طيب ان شاء الله هفضل لا رأيك بتقول هي ان شاء الله بتقص الساعة لتلت وعن نفسك هتلت الساعة بدل النهار تبدأ أكثر من أول صح؟ أكثر بكثير يعني طيب الناس بقى اللي الكلام جنيه واللي بياكل واللي بيشرب بعد الظهر هتلت ربع طيب احنا المره اللي فاتت اللي قبليها قلنا لكم يعني ايه الموضوع وقلنا الموضوع ده عباره عن كائن شبه خليه الكائن كله اعراض خليه واحده لازم البرنس الخلال في جواها يخلص وحجم الخليه دي ممكن يبدا من اول 3 مايكرون لحد ممكن يوصل لحد 150 مايكرون لكن المهم انها كلها اعراض خليه واحده وبدانا قسمناهم قلنا ازاي بيتحركوا وازاي بيتغذوا وازاي بيتكاثروا قلنا بيتغذوا الجلد وبيتكاثروا الجلد ورجعنا للحضر اللي فاتت قلنا بنقسمها على حاجه الاورجن بتاع الحركه بتاعتها يا جماعه بيتحركوا بالفلاجيلا بيسموهم فلاجيليتا او مانتيكوفرا جماعه بيتحركوا بالسيليا بيسموهم فلاجيليا او مانتيكوفرا صح وجماعه بيتحركوا بالسيليا كولا سميناهم ريتم بينا او كارب بينا في اي بار حاجة تحت وجماعة ما لهمش بذر الجلوس الأورجان سميناهم ايبي كومبلكس طيب وبعدين بنانا الفلاجيليت قلنا الفلاجيليت دي بتكون مونو فلاجيليت يعني فيها فلاجيلا واحده او بولي فلاجيليت فيها اكثر من فلاجيلا 3 4 5 وبعدين بدانا في عيب الترايبر الجديد اللي هنخش فيه اللي هي كانت تبع اوضه كبيره قوي اسمه كميه فلاجيلا صح من الكلام ده قلنا ان عيب الترايبر الجديد دي بتحتاج الحفرات وبتحتاج مانج عشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها وبتسمي الحفرات فيكتور صح وبتسمي المانج فيكتور لا عندي فاينل ولا عندي الفابيتا فوق وعرفنا ان شكل اي فايروس في الدنيا بيبقى شكل فيكتور بيبقى ليه فايل وبعدين لو سنتر لوكيت جلوكلا وبعدين له جهاز حركي كامل بيبدا تحت حجم كينيتو بلس وبعد كده كينيتو بلس بيطلع منه الفلاجيلا فيها جزء فري عشان يعمل الحركه وجزء اساسي في الجسم اساسي في الجسم الجسم الفري ده التشكيل بتاع اي تراجمتوم في الجسم طيب التراجمتوم دي انواع كتير جدا واشكال كتير جدا فكنا بنسرقهم كنا بنفرقهم الاول عن طريق النيوكلس ايه الفرق في رقم 1 و2 في النيوكلس النيوكلس بتعمل ده ماله سنترال لوكيت نيوكلس انا هنا سنترال لوكيت نيوكلس او انتيري لوكيت نيوكلس لان مفيش ترابيزوم في النيوكلس بتاعها وبعدين بنفرقه في البوستيريور لين صح ايه رايك في البوستيريور لين دي والبوستيريور لين لو الفريزا جيرلا اللونج اكيد الالجوريثم البرين هيبقى ويل ديفلوب عشان يقدر يحمي اللونج فيبر فيها ده كمان. لو هو مدرك اكيد برضه الكريبتو اجيلا او الالجوريثم هنا مدرك. لو هو رخم اكيد هيبقى الالجوريثم البرين هيبقى ويل ديفلوب. ايه الفرق بين 1 و2 و3 بالكريبتو اجيلا والالجوريثم البرين؟ ده صوت او اكت صح، انما ده مدرك صح، انما ده لونج ويل ديفلوب صح. وده برضه في اللايف سايكل بتاع الفايبرسوما اللي احنا فاكرينها كانت بتحتاج فيكتور وكانت بتحتاج اوتوزوم. كل فيكتور بيتكون جواه فورم معين والاوتوزوم كان بيتكون جواه فورم معين. في الفيكتور كان بيتكون بالظبط، لان في الاوتوزوم كان بيتكون بالظبط صح. واخدنا 4 من الديبرمتر سيكس او 4 فورم لو انتم فاكرينهم معايا. كنا بنقسمهم على حسب ايه؟ على حسب وجود الفلاجيلا او لا. الفلاجيلا يعني ايه؟ دي مكتبوط صح؟ الاخير دي ايه الفلاجيلا؟ مبقاش فلاجيلا يسميها ايه؟ مكتبوط يعني مبقاش فلاجيلا. بعدين الثلاثه الاولانيين كنا بنشرحهم على حسب البوزيشن بتاع التاليف الباطن. هنا كان موجود فين التاليف الباطن؟ بتصير ايه يعني كان ترايبرسوم الكامل اللي احنا شفناه بسميه فايب ومكتبوط او ترايبرسوم فورم. انما لا كان موجود فين؟ قدام اللي يطلق بنسميه ايبي ماستيجوزا او كنسيتي حر. انما ده موجود فين؟ موجود في الانفيو ليند خالص، ملوش دعوه بالنطرة، ده طلع قدام خالص وبالتالي هنسميه برو ماستيجوز وده هنسميه ايه ماستيجوز. فالتالي الترايبرسوم بيتكون فيها الترايبرسوما بيتكون فيها ترايبر ماستيجوز وايبي ماستيجوز. ترايبر ماستيجوز اجيبه من البراز بتاع الانسان، ايبي ماستيجوز اجيبه من الغاز بتاع الحضره او من تشغيل السيستم بتاع الحضره. ورجعنا قسمنا الترايبرسوم عشان نيسر في الدراسه بتاعتها لجماعه مونومورفيك وجماعه سيمي مورفيك. مونومورفيك يعني بياخدوا شكل واحد، لو بيصيبوا 100 حيوان في نفس ال 100 حيوان هلاقيهم بنفس الشكل بنفس الحجم. او سيمي مورفيك بياخدوا اشكال مختلفه، يعني مثلا ممكن يكون حجمهم طويل شويه او متوسط او قصير، او ممكن يكون فيه شويه سنتر جدا لونج او شورت، او ممكن تلاقيه في مصر زي مصر او يتقدم. وبعدين على حسب الديفلوبمنت بتاعتهم لو انتوا فاكرين كنا قسمناها لمجموعه بتتكاثر في المحطه الاماميه اللي هي في الانتيريور ضغط، ومجموعه بتتكاثر في المحطه الخلفيه اللي هي الهايم بيدر صح. سميناها يا جماعه بتتكاثر في الجزء الكمان من الجزء بتاع الحشره سميناهم كاليفاليا. سميناهم كاليفاليا ليه؟ عشان بنقولها عن طريق ايه؟ الصلاه. لان انا لازم الحشره تعم الالم صح؟ انما المجموعه اللي بتتكاثر في الكوستيرو بارك اللي هي الهاند ده سميناهم سيركو راري. طب سميناهم سيركو راري ليه؟ عشان تاخد سيركو لانها جايه من فيتو، لانها بتتنقل مع فيتو الحشره، ولازم يكون في كونديشن يكون في ووند بالسكين بتاع الانيمال عشان الفورم بتاعتي تروح على الجراب على طول. بعد كده كده قسمناهم على حسب الترانسميشن بتاعهم. في جماعه بتنقل بالفيكتور بالحشر عادي، وفي جماعه مش محتاجين حشره ده بيتنقل دايركت على طريق الكورنر. جماعه مثلا بنقول فيكتور ترانسميشن، وجماعه بنسميهم بنيريا ترانسميشن يعني بتنقل عن طريق الكورنر. والفيكتور قلنا ممكن يكون بيولوجيكال او ميكانيكال. بيولوجيكال يعني يشيل العدد ويحول لمرحله ثانيه، ميكانيكال هيشيل العدد. واخدنا المجموعه الاولانيه اللي هي كانت مجموعه التشريعيه، اخدنا فيها الثري جروب الفايبرس جروب والكومبلكس جروب والكونتاكت جروب، وقلنا خدناها فايبرس كومبلكس وبروتين ايه على حسب الترايبرسوم الرئيسي بتاعي. الاولانيه فيها 3 ترايبرسوم اهمهم الفايبرس، الثانيه فيها 2 ترايبرسوم اهمهم الترايبرسوم كومبلكس، الثالثه دي كانت مجموعه فيها لفين كتير قوي، شويه منهم بيتنقلوا الاورتال شويه بيتنقلوا ميكانيكال شويه بيتنقلوا بالكورتر اللي هي بينيريال. وقلنا فيها حاجه اسمها ترايبرسوما ايفانسي، لو انتوا في المره اللي فاتت جت عامله ستار ديزيز او عامله مشاكل عندنا في الطب البيطري الانيمال اللي هي في الكام والكوين. وقلنا في حاجه اسمها ترايبرسوما جامبيان ترايبرسوم بروزيتيان اللي هي تشيل مرض النوم اللي هو الجامبيان سيلينج سيجنال وايه الكورس اللي انت قلت قبل كده. ماشي يا شباب؟ طيب النهارده سهله جدا، احنا اخدنا في السيلولاريا 3 جروب، في السيلولاريا هناخد 3 جروب كبار. ايه هما؟ الاولانية اسمها سايبيري جروب، سايبيري جروب. الثانية اسمها لويز جروب. الثالثة اسمها كروز جروب. يبقى سايبيري لويز كروز. اول هتلاقي السيستم عندك ليجا تريبانا هيبا تونا سيلفا تريبانا. دي طب دي النظام التسمية بتاعتها لاتينية والتسمية صعبة شوية. انت عرض بس ان دي حاجة ما طيبين جروب حاجة اسمها لويد جروب وحاجة اسمها كروز طيبين لويد كروز. الاول انا عشان افرق الاشكال بتاعتهم او افرقهم بالخروجي كده فرق كنت افرق عن طريق ايه وايه وايه التشكيل كده في العقلات الاول المحافظة دي ولو اتكرر عن طريق اول الشيء بتاعهم الشيء دي ام ايه ايه يعمون موافق يقول موافق صح يعمون موافق يعني ايه بقول موافق هم موافق بشكل واحد انما بقول موافق تبقى اشكال عديدة في حيوانات مختلفة انما لو جبتها من الكاتل هو نفس الشكل يعني ما جيش بالكاتل تغيير اجي انت مثلا من الكاتل شكله من اللي انا ما شكلي تاني لو انا هنتبه لك انا او جيب من الكاتل شكله من الجوزة تاني انما في نفس الحيوان بتاخد نفس الشكل ده البولي مورف. ايه غير الشيء؟ سرعة اللي يقرب في عينة سنسر لوكيت في عينة كوريزر لوكيت طب ايه كمان؟ يعني سنسر في عينة يقرب في بلاتين ايه؟ تمام؟ طيب احنا بقى هنفرق اهو مورفولوجيكال المجموعه الاولانيه اللي هي السايدير جروب المجموعه الثانيه الليفيد جروب والمجموعه الثالثه الكول جروب الثلاثه في الشيء تبقوا مونومورف مونومورف يعني تبقوا من اي انا في الدنيا بتلاقوا نفس الشكل ما بتغيروش نفس الشكل نفس الحجم نفس الفلاجيلا نفس الكاريتوبلاست بنفس الشكل بالظبط من كل حيوان بس يا للضحك ورا الجماعه اللي هم قاعدين ورا دول لو مش عاجبك يا ريت الثاني اللي ما عندكش دم تتفضل بره مفيش مشكلة خالص. طب انت عارف هنا في الضل بتطلع شمس بتفرق الشمس تظبطك شوية. يبقى الثلاثة هتلاقوهم مونومورف صح؟ طب تعالى بص على ديجيتال. الثرانجيوتوم اللي هو اللويز ده ايه رأيك فيه؟ مش واخد تقريبا كيست شيفت صح؟ ده هو بالذات. وجد مش تقريبا كيست شيفت هتلاقي دايما الثرانجيوتوم اللويز مونومورف بس مايلة لحرف الاسم شكلها اس شيء طب ايه غير الترانزوم عشان فيه؟ شكلها اس شيء ولا في شيء؟ في شيء يبقى دي مونومورف دي مونومورف دي مونومورف ثلاثة مونومورف بس الويلي دايما تلاقيها واخدة اس شيء الجروزي هتلاقيها دايما واخدة في شيء طب ايه كمان ندور فيه؟ النيوكلاس النيوكلاس هنا هي النيوكلاس دي سنتر ولا بريبرانز؟ سنتر صح بس ايه رايك بالنيوكلاس دي؟ سنتر ولا بريبرانز؟ سنتر برضه ايه رايك بالنيوكلاس دي؟ بريبرال ده الترانزيوم الوحيد اللي هنلاقي نيوكلاس تاخده بريبرال لو انت او انتيريو يبقى ده مهمه جدا في الترانزيوم الجيني او اللوبيد جروب اشوف ترانزيوم في نيوكلاس انتيريو لوكيت يبقى ده اكيد اللوبيد جروب او الترانزيوم الجيني ماشي شباب طب ايه تاني بدور على ايه؟ على الكثير من ايه؟ يا رايك الكثير من الساعه 3 3 صح؟ طب بعد كده الكينيتو بلاس ايه رايكم بالكينيتو بلاس ده؟ ما ايه رايكم فيه؟ الاول هل هو سيرنر ولا طب سيرنر ولا كومبيتر هو المفروض ان هو ده مش مارشال لكن نتيجة التاج والضغط لان ده بلس سيل الكينيتو بلاس اتحرك شوية ناحية الكبار لكن هو كومبيتر برون طب ايه رايكم ده؟ كومبيتر برون برضه ولا طب سيرنر؟ لا ده كومبيتر برون طب سيرنر في المنطقة دي طب ايه رايك في ده؟ ايه رايك في الكلام ده؟ ده زي اللي بتنقل كده ولا شكله غريب شويه؟ كبير قوي صح؟ لدرجه انه ملاحظ ان هو ضاغط على البوك سايز بتاعتها وبعدين سابت ولا سابتها من نفسه؟ سابتها يبقى بتاع الكروت هتلاقي لارج وسابتها من نفسه يعني عامل كروت للبوك سايز ضاغط على البوك سايز الاثنين التانيين هتلاقوا كانتوا بلس كام بيستر كروم ايه تاني بنفرقها الاندريجي ميمبرين والتريب فاجيلا صح؟ ايه رايكم في الثلاثه في الاندريجي ميمبرين والتريب فاجيلا؟ فيهم حاجه شورت ولا فيهم حاجه مودرت ديفيلوب؟ كلهم ثلاثه مودرت ديفيلوب اللهم الا الصغير دي ممكن تبقى مودرت ديفيلوب لكن انت شايف قدامك الثلاثه دي مودرت ديفيلوب يبقى الثلاثه دول ممكن بس اللي ميمشي اس شيب والجروب دي شيب الثلاثه دول بتاعتهم بتبقى بوينت الثلاثه النيوتن بتاعتهم تقدر تجيب بس الميل فيها انتيرو الجيم صح؟ الثلاثه بيبقى الاندر ريزم بين الثلاثه دول بتاعهم بيبقوا ويند ليفل خلاص سهله كده؟ والديفلوبمنت بتاع الثلاثه بتحصل فين؟ دول سليفانيا ولا سيركولاريا؟ يبقى الديفلوبمنت كلها بتحصل فين؟ فين؟ في الجارد بتاع الفيكتور جارد يعني ايه الفيكتور جارد؟ انا عارف يعني بتلاقي كل الجروبين كله هنا بيولوجيكال او الثمانيه كروموسومات تنقل كروموسوم ادفانس وكروموسوم اكوينم تنقلهم ميكانيكال السايلين والتسع كاتل والميلوفيجا بتاع الشيء الاثنين يكملوا بالثمانيه بس السايلين تاخد الهايبوفوكا معاها والميلوفيجا تاخد الميلوفيجا تفرنا معاها يبقى اخدتوا الحشرات دي في المعنى ولا ما اخدتوا السايلين والهايبوفوكا صح؟ اخدتوها والميلوفيجا تفرنا دي زي الهايبوفوكا كده بس انت ما شيف شيف كيف او شيف لابس دي ترع الشاب ترع الشيف يعني يبقى السايلين والميلوفيجا الاثنين يتنقلوا الثمانية السايلين اللي بتصور تاخد معاها الهايبوفوكا الميلوفيجا تاخد معاها الميلوفيجا الصغيرة تمام؟ طيب جماعة الترانسوما الميلي الميلوزي جروب الميلوزي جروب بقى الترانسوما الميلي الترانسوما الميلي ده نوع بتيجي في البران طب الفران بيقف عليها نم بيقف عليها بتاع الدفان وكلام ده لا يبقى محتاجه نوع ثاني من الحشرات تاخد ايه عشان تلاقي تاخد البراغيث رقم البراغيث اللي هي الجرين تاخد الجرين او الدموه اللي الجرين اللي بتقف عليها تاخدوه اسمه سيراتوبلاس في الشيطه سيراتوبلاس في الشيطه او الراس في دي تعمل ازاي ماشي شباب طيب امال الكروز الكروز بتاع الانسان في الانسان طبعا هتنزل كروز ثانيه لا دي كانت القواعد الثالث نوع غريب او حشرات اسمه البق او وينج سبار اسمه سرياتوما بريجيسا سرياتوما بريجيسا يبقى الجماعه الاولانيين اللي هي الصغير جروب فيها ترابنتوما صغير وترابنتوما من الفيجم الاثنين اللي فيها البيولوجيكال سيتوريا الاثنين اللي فيها الامتبانة الصغير الاثنين اللي هي الفوكا والبيولوجيكا الكلينيكال هاي بالبيولوجيا الصغيرة المجموعة الثانية اللي هي اللويس جروب فيها ترابنتوما اسمه ترابنتوما ميزي بيصيروا بيولوجيكال برضه والسيتوريا على السبلاين جاب بيصيروا حاجة اسمها لا كليم لان دول فرقان او ترابنتوما تشيل الثالثة هي ترابنتوما كوزي دي بتاعت الانسان والثانية دي بيجي بارت او الثانية دي مكتوبة الثلاثة الأولين ده هو الثانية والميروفيجا والويزي دول نان باثوجيني الثانية بتاع كاتل ونان باثوجيني الميروفيجا بتاع الشيف ونان باثوجيني الويزي بتاع الفران ونان باثوجيني لا ده بالعكس ده الويزي كمان اقولها فايدة احنا كنا عملنا بحث عليها لانها بتزود الفات سولب الفيتامين بتزود الاستوك بتاعهم في الجسم فبتخلي الار يزيد في الحجم يعني كمان مش نقمه ده نعمه بالنسبه للفراخ طيب الكروتي دي بقى هي المشكله وفيها فراخ كتير هنقول الاول فتره مجموعه ايه؟ الطفره في نقله مجموعه ايه؟ كروتي حلو احنا قلنا اسمها مجموعه كروتي اسمها بيبدا بحرف ايه؟ دي وبعدين بتصيب الشيلدرن اللي هو الانسان بتصيب الشيلدرن بيبدا بحرف ايه؟ السي وبتتنقل في حاجه اسمها الجسم المجزة او الوينج باث او الاسم الثاني بتاعه اسمه كور نوت باث ويبدا بحرف السي والترايبرسوم افضل شكله ايه؟ في كي بيبدا بحرف السي وبعدين النيوتر بتاعه ماشي سنتر لوكيت بتبدا بحرف السي وبعدين الكيميكال باث بتاعه ماشي بيعمل بروبلس بوك تايب صح بيبدا بحرف السي وبعدين هي مستثمره جدا في سنترال ساوث امريكا وبتعمل كتير مشهوره قوي اسمه شجر السي الشجر السي ده بيروح على الارض في الكارد يتمثل تبدأ محط فيه مش مشارك فيه لأن يستجبه اسمه كارد الشاجة وبعدين بيروح على الكارد يتمثل تبطل الكورجان بتاعه وتبدأ محط فيه وبيعمل بس النمونة ليجون من الشاجة اللي يتمثل شاجوما ويبدأ محط فيه بدي مجموعة الشيخ بتاعك فيه فالرسومة كويس تبدأ فيه تجيب الشيكر بتبدأ فيه بتلاقي يكون نوت بلاك بتشكلها تي شيك موجودة في سنتر كلها سنتر الفيرست نيوكلاس وكانت البطاقة روسكو ستايل في سنتر الرسالة الأمريكا بتشكل جدا كامل دي مش حاجة جديد ما بيعمل يروح على طريق الأورجان بتاعه اللي هو كارد يتفضل والبس الجومين فيه بتاعه شابوه مشكلة كبيرة قوي الترانسومة كويس ليه بقى؟ كده كان الكلام الموضوع على الكورة أول مرة شفت الترانسوم فيه الكلام ده كله، ولازم نبدأ في الكلام ده كله. في أمريكا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية، الجنوبية لكن في أمريكا الوسطى. منتشر جدا هناك نوع الباب ده اللي هو في الجامعة من جهة اللي أنت شايفه قدامك أهو أو الوينج الباب، أنت متخيل أنا شفت المعمل ولسه هتزوم على الصورة يا رب أنت هتزوم صور التفاصيل يعني. الباقي ده مشكلة كبيرة جدا. ليه بقى؟ دايما الباقي يروح يلتشف في الميديا اللي حواليه أطفال، أنت عارف الطفل أنت لو أنت كبير ما بتعملش كده فيها، إنما الطفل ما بيعملش حاجة. يقوم رايح على الشفة اللي فوق بتاع الطفل دي، الألوية دي إزاي؟ يقوم رايح أرض الطفل في المنطقة دي. الأوروبي يقوم ناقل له يبقى في ترانسوم كروز، بس هلاقي في ترانسوم فورم ولا الكريتيجيا فورم أو اللي اسمه إيبي ماستبورد. الايبي مكتوب صح يوم رايح حقنه في الشفايف بتاع الفرس وبعدين يوم منتشر الترانسوم يخش الجسم ويتكاثر الاول يقوم رايح على الكارد ماكرو دي ده مشكله ده مرض فيتال ملوش حل يقوم رايح على الكارد ماكرو ويتكاثر يتكاثر المفروض هيتحول لايه بعد كده هو دخل كايبي مكتوب المفروض هيخش الدم بتاعي يتحول لايه تحول لايه؟ بالترايبو مكتوبو صح لا ما بتحولش بالترايبو مكتوبو بتحول لايه مكتوبو اول مره اشوف ترايبوسوم في ايه مكتوبو ده يبقى بيروح على كارد مصر ويتحول لايه مكتوبو يتكاثر يتكاثر ايه مكتوبو يعمل تقريبا 500 واحده في التكاثر الواحد لحد ما يحصل رابشر للسيلز وبعدين ينتشر السيلز ويقوم رايح تاني بالكارد مصر ورايح على البلاد وفي البلاد يتحول لترايبو مكتوبو يبقى في ترانسوما كروز انا شفت كام فورم من الديبلوميتال ستيج ثلاثة اللي هما ترايبو مكتوبوس وده موجود تاني في البلاط وبعدين ايه مكتوبوس ده موجود تاني في الكاردك مصر وبعدين ايه مكتوبوس موجود تاني في الجبتو ده واصل شباب يبقى ده ترانسوما الوحيد اللي بيبقى فيه شكل طبعا بيحصل كارديا فيليا والطفل ده مش عارفين اطفال شحمتي اصلا بيبقى منتشر جدا في الاطفال من اول سنه لحد سنتين ونص تقريبا وبيبقى فيتال ملوش علاج مهما عالج لانه بينتشر بسرعه رهيبه فبيبقى له شلكه بس. يبقى احنا كده خلصنا الترايبانسوم. أهلنا بقى في الترانسوم السلفاري والسلفاريا والكلام في المحاولة دون جمعينها مع بعضها كده وقاليينها مع بعض. طيب الجينات الثاني اسمه ليشمانيا. الاوردر كان اسمه كاينيتو بلاستيدا اخذنا فيه جينات الترايبانسوما وجينات اسمه ليشمانيا. على الرغم من انك شايف الترايبانسوما عايشه قدام وعامله مكانك والمشكله بتاعته صعبه وكبير وبيعمل ده لان ليشمانيا دي اكثر من الترايبانسوما. ليشمانيا اكثر من الترايبانسوما. وهنقول ليه ليشمانيا اكثر من الترايبانسوما؟ هو الترانسوما كانت بتحتاج كام هوست اللي هم فيكتور وكريبتوبيل برضه الاسبانيا محتاجه تكون هوست فيكتور وكريبتوبيل بس الفيكتور مختلف عن الثاني. طيب الترانسوما كان مونوفلاجيليت ولا بوليفلاجيليت؟ ترايبانسوما كانت مونوفلاجيلات ولا بوليفلاجيلات؟ مونوفلاجيلات. مونو بيجي برضه مونو لانها تبع الاوردر كان ليكي ترتيب. طب الترايبانسوما كانت هيموفلاجيلات ولا انتريفلاجيلات؟ هيمو. دي برضه هيموفلاجيلات وبرضه موجوده في الفلاجيلات. بس انهي سيرز هناك بتعيش بين الخلايا صح؟ دي بتعيش جوه الخلايا بس انهي سيرز؟ الاول هي بتحتاج فيكتور وفيرتبريت اكيو فينا ولا مونو فينا؟ اكيو فينا. طيب هناك بتعيش بين الخلايا صح؟ فكنا بنقول عليها انتر سيلولار ولا انترا سيلولار؟ انترا. انترا ولا انتر؟ انتر. دي بقى انترا سيلولار. بس انترا سيلولار مش الار بي سي بقى. ده انترا سيلولار في السيلز بتاع المناعه. ديجلو اندوثيليا سيلز. الريتيكلو اندوثيليا سيستم. ايه هو الريتيكلو اندوثيليا سيستم ده؟ ايه السيستم بتاع الريتيكلو اندوثيليا سيستم؟ انتوا اخدتوها انتوا في السول. ايه هي الخلايا بتاع الفاجوسايتوزس مثلا؟ الخلايا الكبيره الام اسمها ايه؟ ماكروفاج. صح. وايه كمان؟ والمونوفايل صح؟ والكوبر سيلز بتاع الليفر. تخش برضه تبع الاندوثيليا سيستم او السيستم سيستم واي اندوثيليا لاين بتاع الكبد. ينفع نقول عليهم بتجلو اندوثيليا سيستم. يبقى دي تبقى موجوده في الانستراكيولر جوه الخليه في الخلايا المناعيه اللي هي بتاع الاندوثيليا سيستم سواء الماكروفاج سواء المونوفاج سواء الاندوثيليا سيستم سواء الكوبر سيلز بتاع الليفر. يبقى دي اول نقطه في الصوره انها بتروح على الخلايا المناعيه. وبعدين هي اللي هي الفلاجيلات برضه لان الماكروفاج بتعيش في الدم بتاعك والمونوفاج بتعيش في الدم يبقى نعتبرها هيمو مونوفاجيلات. يبقى الليشمانيا فيوزينوس انت وصير انت بتاع السوبر ريزيستنس وبعدين دي الفلاجيلات. طيب الهوكس هناك كنا مره نقول لك الكتل مره نقول لك الشيب مره نقول لك الكوينت مره نقول لك المله. دي ليها هوكس محدده بس يا اما المال يا اما الكوكس. ما توصلش غير يا مال يا الكوكس يا نان يا دكتور. طب هناك في بلدي من الفيكتور اللي انا فيه توصلنا في الشباب في التبصر صح؟ في المره اللي فاتت شويه اللي فات دول كان في منفذه الفاينل ومش عارف رايح فين وبعض الاقدام اثنين وهوت واحد بس او فيكتور واحد بس بيسميه ستاند فلايز فاكرينها؟ حطها في اول سيشن او في معاش في الفوتوما في او بيسموها الهيري فلايز. ستاند فلايز دي منتشره جدا عندنا في سينا منتشره جدا عشان كده اول ما الاسماك يبقى في ضرب مصر ضرب في سينا والاسماعيليه. يبقى هي كيلو سينا في سنترا كيلو في سنترا بتاع اي اس دي ممكن تبقاش بتتنقل من الكلب والانسان المان والزوج وبعدين الفيكتور بتاعها بيبقى ستاند فلايز او فيكتور. عندي ثلاثه سيشن اسمها برونيكا جنوباني كاربريانسيس. تاني كده خدوها كده تروبيكا جنوباني تروبيكا جنوباني تروبيكا جنوباني كاربريانسيس. يبقى هما ثلاثة سبيشيز من اتفضلوا بره انت ولا كمان يبقى ساعة ثلاثة سيجز بروكا وزروباني وبرازيليان. خلاص؟ كل السيجز انتوا فاكرين هناك لما كنت بتقرا الترمسوما الميزي لها شكل معين. الترمسوما الكروزي لها اختلاف. الترمسوما مش عارف ايه لها اختلاف. انما هنا كل السيجز ليها نفس الشكل المورفولوجي. كلها مورفولوجيكال سيمبر. امال بيحتاجوا في ايه؟ بيحتاجوا في الجديد اللي بيعملوه. يبقى هما كلها مورفولوجيكال سيمبر. شبه بعض بالضبط. ما اقدرش افرق ايه مكتوبوت من البرومس من البرومس مكتوبوت اثنين بتاع اي واحد فيهم الاثنين اللي شبه بعض بالضبط ما تفرقش. يبقى المنظورين اللي شبه بعض انما الفرق في الديزيز اللي يعني انا مثلا لو كرونيا جبت لك ايه مكتوبوت بتاع كرونيا ما يختلفش عن ايه مكتوبوت بتاع جنوفاني ما يختلفش عن ايه مكتوبوت بتاع جورجيانس. الاثنين في نفس الشكل في نفس الحجم بالضبط بس الفرق بينهم اننا بنعمل جديد مختلف عن ده مختلف عن ده او ده بيروح على تارجت اورجان غير ده غير ده. ماشي يا شباب؟ طيب اللايف سايكل بتاعتنا برضه زيها زي الاسمنتات الفيروسوما في الفيكتور جاب والفيرتبريت بوز هنا في الفراس وهنا في الجاب. هنا بتعمل ليبتومانات فور او البرومات فور. كان شكله ايه بقى البرومات فور؟ برومات فور كان شكله ايه؟ شكل التربيان الصندر كان شكله ايه؟ البرومات فور او الليبس مناس فور كان شكله كده صح؟ صح؟ ده البرومات فور ولا الليبس مناس فور؟ لما نقوم الخطوط ايه؟ الخطوط يعني الخطوط موجود في الانتيو ايه؟ المرض في الخطوط بيكون ايه مع الخطوط؟ اللي هو شكله رامزة ايه مع الخطوط ده؟ لما نقوم ايه مع الخطوط ايه؟ ايه مع الخطوط شكله رامزة اوبر وبعدين في نيوكلاس وبعدين في كميت بلاس وطلع منه الصغار ده شورت فايل ما هو ايه كده جرم ده شورت فايل بسيط قوي يبقى في الفيكتور يتكون الجروم الصغوط او الليكتور هناك وفي الفيكتورات يتكون ايه الصغوط او الاشمال من الفوق طيب ايه اللي يحصل بقى الايه الصغوط قلنا موجود في الدم الفاعل صح يتكاثر الايه الصغوط زي العلب الفرنجة اللي هو في الدم الفلاقي وبعدين يتكاثر جدا جدا لحد ما يبني ليه الماكروفاج اللي احنا قلنا نروح على الار اي اس ال صح اول ما تكاثر ويبني الماكروفاج الماكروفاج يحصل لها رابتر بدل ما يحصل لها رابتر يخرج الايه مكتوبوت يعيد الخلايا الثانيه كتير يبقى انا عندي الدم بتاعي بقى مليان بالايه مكتوبوت تيجي تقوم الحشره نص الدم بتاع الانسان وبعدين اول ما تمص الدم يقوم نازل في الجلط بتاعها فيه الايه مكتوبوت الايه مكتوبوت تحول للمرحله الثانيه اللي بنسميها كروماكتوبوت صح او اللي اسمه ناس فورم الكروماكتوبوت بيقوم مهاجر على السريره الجلد وفي الحاله دي بقى هو خلاص انفكتد هيبقى انفكتد يعني عشان يعليه ايه الفرق بقى بين اللايف سايكل بتاع الاسمانيا من اللايف سايكل بتاع الترايبانسوما من اجل الانفكتد ستيج اي فورم انت فايت الاكتريبانسوما هناك كان الفكتب سيكي فرنسوما اني فورم الفورم اللي بقيت الحضرة ولا تحول الفورم الثاني تحول الفورم الثاني هناك كان تحكي من ميتا سايك فرنسوما ميتا سايك فرنسوما ده كان الفورم اللي هو المفروض يخش الجسم اللي هو الشبه اللي في الجسم انما في الحضرة لا كان الفكتب سيكي هو الفروم السيكوت او اللي اسمه نفسه ادي الدم في الدم في مونوسايت في مكروفاج المكروفاج كبرت ازاي ادي النيوكلاس بتاعتها وكل الحاجات الصغيره اللي جوه دي ايه مكروفاج هطلع لها ريبليكيشن بالفاينل طيب عندي ثلاثه ستيج اسمها كرونيكا اسمها جوفاني اسمها برازيليانتس الثلاثه قلنا مورفولوجيكال سيميلر بس الاختلاف بينهم في الديزيز اللي بيعملوها او في الطرد بروجرام اللي بيعملوها احنا قلنا كلهم بيجوا بخلايا المناعه ار اي اس صح يعني لما تبقى اذا قلنا فيها سيل او مونو نيوكلير سيل بس تروجا تروح على السيلز بتاعت السكيل ار اي اس سيل ما تروحش على خلايا السكيل عادي تروح على خلايا المناعيه اللي في السكيل اللي هي الانفيزيليا لاين بتاع الكابيلاريز او الماكروفاج اللي بتعيش فيه الليمف نودز اللي في السكيل صح يبقى تروح على الماكروفاج الانفيزيليا سيل بتاعت الكابيلاريز والليمف نودز بتاعت السكيل يبقى تروجا في السكيل الجلوفاني تروح على برضه الار اي اس سيل بس بتاعت الفيزرا الفيزرا اللي هي الاعشاب زي الليفر زي السبلين زي الكيدني زي الهارت زي البون مارو الثالثه تروح برضه على الانفيزيا لاين بيقولوا له بتبقى او ار اي اس سيل بس بتاعت السكين والميوكس والبرين اللي تحت يبقى لو هناك بتروح تاني على الار اي اس سيل بتاعت السكين الثانيه الفيزرا والثالثه السكين والميوكس والبرين اللي تحت بس الثالثه دي منتشره جدا مش في اي مكان في السكين والميوكوس ممبرين بتاع النيروز والثيرمكس والنوز اللي هي الاور دايجستيف اور الفيروس المنطقه اللي فوق دي النوز والثيرمكس والنوز يبقى الاولانيه تروح على السكين الثانيه تروح على الفيزرا ليفر والسكين والنوز او جون مارك الثالثه تروح على السكين والميوكوس ممبرين بتاع مش في اي منطقه ده بتاع النيروز والثيرمكس والنوز طيب بما ان الاولانيه بتروح على السكين تقوم راح عامل اسمه كوتينيوس ليشمانياز الأولية تروح على الاستين طبعا عمالي تديش اسمه كوتينيا في الشمانيات الشمانيات ده جاي من الشمالي استنوا ان دي الشمانيا تروبيكال بعدين ايه اللي بيحصل شايفين الصورة اللي فوق في الاول تقوم عمالي الاول كل الشمانيات ده بيسموه ارداد فويل او رياكت فور ايه اللي بيحصل فيه الاول تقوم عمالي اصلا الاصلا دي تقريبا بتسمى 2 ل 4 5 وليها مميزات الميزه الاولانيه ان حروفها هتبقى مرفوعه ليها ريست اتش والميزه الثانيه ان جوه في بلس يعني كده بيبقى لها ريست سنترال زون او المنطقه اللي في النص بتاعتها بتبقى حمراء بتكتب ان في بلس يبقى اول ما تروح على الانسان تروح على الجلد بتاع الانسان اسمه عمالي الاصل الاصل دي بيبقى من 2 ل 4 سم وبعدين لها ريست اتش وفي النص بتبقى لها ريست زون بعد شوية ترى طبعا المليح الأصل دي اعتبالها transformation الأصل بتنشف وبعد ما كان في أصل دم بفكرة أشوف طيب العملية دي مش ده يعني مش بسيطة العملية مش مشكلة لا ده مشكلة كبيرة جدا لأن أنا بتعيدي ما بتعيديش بواحدة لأن أنا بتعيدي بكتير جدا ولما بتيجي خدت بس أوروبي واحدة كده فكان يوم الجاي يحصل خلاص وأنا خلاص أعمل عليها كتير بيهاجم بيهاجمون كتير وهم عارفين إن المناطق اللي ما فيهاش يوم عشان كده الأطلس دي يا منتشر أوي في الصيد إن أنت تسيب تكون مضاد يا منتشر أوي في الزراعة وفي الرجلية مرض خطير جدا وبعمل لي مشكلة اسم البوتيلا الشمالية اللي هي بتعملها الأولية اللي كانت اسمها إيه؟ الشمانيا تروبي طيب الرقم الثاني اللي هي الشمانيا الجنوباني طب الكور التارجت بتاعها بيبقى ايه؟ التارجت اورجانيك البذره اللي هي ايه البذره؟ ليفر جرين اول مشروع على الليفر ثم عامله لي هيباتو ميجا اول مشروع على السنين ثم عامله لي سلينو ميجا بما ان عندي هيباتو ميجا لازم ميجا يعني زياده في حجم الليفر السلينو ميجا دي خلاص انا عامل لها ابتايت في البطن وعلى طول بيحصل ده ما بيتحملش يبقى احفاد ميجل وسلين وميجل وابسايتس ويموت ما بتعملش ده اخطر نوع من انواع الليشمانيا لما يبقى حاجه في السكيمز امراض سهله هي سهله صعبه جدا بس بالنسبه للبذره دي صعبه جدا بيسموها ساندر فيفر او البلاك فيفر لان بلاك فيفر يعني الحمى السوداء بيموت مستقر جدا في العلاقه والحته دي لان السد الصراعي بيبقى مستقر قوي بيموت ما بتحملش مهما على طول بيموت طبعا ما بتحملش زي ما بتحملش ما بياخدش اسبوع بالظبط او اسبوعين ويموت والموت ده بالنسبه له بيبقى راحه. دي الشمانيا الثالثة كان اسمها ايه؟ برازيليان وبتروح فين التارجت بروجرام بتاعنا؟ كيلو ميكرو تمبريتر الار ايه السيلز بتاعته برضه مش اي سيلز تروح على السكن والميكرو تمبريت بتاع ايه؟ ابر السيلز بتاعته ازاي؟ فينوز والفانوز والفانوز والنوز هو واحد عمال لي برضه اوتر في المنطقه اللي فوق دي زيها زي الثانيه بالظبط وتعمل يعني. فورميشن في المنطقه بتاع النيوز دي تعتبر اخفهم لا بتعملش مشاكل بس برضه يعني عندك كروس كتير تكتب على جوجل الصور ولا بتاع اكتب مثلا ليشمانيا برازيلياسيس واتفرج على حجم الدمار اللي بقى في الشريان او في المنطقه دي يعني لا توصل ان هم خلاص يعملوا بذل للفك السوري يعملوا بذل مثلا للان تبقى حاجه صعبه جدا ربنا يعافينا يعني خلاص يا شباب دي كانت الليشمانيا البرازيلية يبقى اذا الليشمانيا حاجة خطيرة حتى انواع احنا بقى عندنا نخلص هو ايه النوع الاول اسمه الليشمانيا الكوركا الثانية جنوباني الثالثة برازيلياسيس الأولانية تروح تهاجم السن الثانية تهاجم البذرة الثالثة تهاجم السن من جوجل سمبرين بتاع الوسط الفاضي في النار الأولانية تعمل سنة في الشمياسة والأرض والمستويات اللي بتعملهم الثانية تعمل بذرة للشمياسة وأنا بتعمل بذرة في الميجالي والمستويات خطيرة جدا والثالثة بتعمل ميوك في سنة في الشمياسة أو الكوميا أو بيسموها الأمريكا للشمياسة احنا كده خلصنا بس انا عايز اعمل ايه بقى ازاي انا بشخص الامراض التشخيص دي حاجه دي تنسى مش الامتحان ده مشكله تورطهم مش معنى ثم المشاكل اللي بيعملها مشكله كبيره جدا التشخيص بتاعها هيبقى اكيد صعب الاول خلينا في الترايبوزوم الرسومة اللي هي بتعيش الكراسة لما يكون في حاجة بتعيش الكراسة وعايز الكراسة أخذ عينة جزاء أخذ عينة إيه؟ الكراسة حالة تمام؟ أنا أخذ عينة الكراسة أعمل فيها إيه؟ أعمل فيها بلاد فيلم زي ما سميته قال ده هو طبيعي أو عامل فيلم بلاد فيلم وساوي من جين تستين زي كأنك بتعمل فيلم البكتيريا بالظبط وتروح تتفرج عليه تحت الميكروسكوب وتشوف الترايبانسوم موجودة بين الكراسة بس في مشكلة عندنا في الترايبانسوم لو الانفكشن كرونيك غير الانفكشن اللي هيبقى فيه يعني ايه كرونيك انفكشن؟ يعني ايه اكيوت انفكشن؟ أكيوت بيظهر فجأة صح؟ طيب وكرونيك فترة بعيدة بعيدة أوي صح؟ طيب أما يبقى أكيوت أو لما يبقى كرونيك ألاقي فيه فايبروسوم أكثر. الأكيوت ألاقي فايبروسوم أكثر ولا الكرونيك؟ الكرونيك لا هي الأكيوت. الأكيوت بيبقى فيه تقاطعات كبيرة طبعا عاملين مشكلة مرة واحدة. إنما الكرونيك هيبقى على الفترات متباعدة. يبقى أنا صعب أشوف الفايبروسوم في الكرونيك ولا في الأكيوت؟ في الكرونيك. كورونا الانفكشن ده عامل لنا مشكله كبيره قوي بره. المحتاج ريليز في الجيران بصوت بسرعه عاليه. هو عامل دلوقتي ياخد بروفيلنج يبص فيه ما بين ترانسوم وبين انت ترانسوم كده كده اول ما الجيران تيجي تعبان بيخاف من ترانسوم وبيجي له انت ترانسوم. بعد كده يبدا يدور بقى ايه المشكله. يعني المشكله كده المفروض اخد ترانسوم الثور فيها علشان بيخاف من طرف عارفين كده اللي بره ده بيقول وخلي انت تضرب حتى 30 مليون درهم ولا حاجه. الجبل الصغير اللي هو بتاع السبق ده بيبقى عمره سنه سنه ونص وصل لحوالي 30 مليون درهم. فبالنسبه لهم هيتكلم الكاميرا هيتكلم ايه؟ 50 60 درهم عند الترانسفورم مش كام؟ مش غالي يعني. طيب اللي هو بقى مش عارفين لحد دلوقتي اسمع بقى الكلمتين دول عشان دول اللي هيطلعوا. لحد دلوقتي مش عارفين يلاقوا سيبل سيس فور دايجنوز اوف ترانسفورم. هذا يجيبوا الدرافل يتفرج عليه يقول لك ده ما فيهوش فما عندوش ترانسفورم. الكلام ده مش موجود. الترانسفورم تبقى موجودة ومش باينة. يعمل ايه؟ يتأخر في ازاي تفحص امراض مثلا بالفيرولوجي. اعمل سيرولوجيكال تيست وما لقيتش يقوم عامل ونقرا في الاسئله تبع الدي ان ايه. سيرولوجي يعني اقوم واخد السيرم من الدم فاضل السيرم عن الدم وادور فيه. ادور فيه على ايه؟ على انتي بودي لانه انتي انتيجين انتي بودي رياكشن صح؟ فقاموا رايحين مصورين واحد كمبيوتر في تروبيكال الاستيوت ده بتاع الامراض المختلطه وعملوا في البلجيكا. قال عملوا ديفلوبمنت للست الجديد اسمه كارد في اي تي تي كارد اجريجنيشن تيست فور ترايبوسوم. كارد اجريجنيشن تيست فور ترايبوسوم الكلام ده من حوالي 12 سنه وانتقوا شغلانه فتره طويله والكارد كان بيجيب نتائج ممتازه لحد ما في واحد كان جاي وقال ايه؟ لان جاب 100 جمل مصاب بالترايبوسوم اللي بتلعب في التليفون. ال 100 جمل اللي قام مصاب برضه اللي بتلعب في التليفون. عجبك انت في التليفون. جاب 100 جمل مصابين بالترايبوسوم، اخذ منه عينات وعمل ال 100 100 كار. لقى ال 90 بس بص وعدوا في ال 100 نيجاتيف. انت مبعتين ال 10% دول نيجاتيف خلوهم مصابين. اما رايحين مصورين حاجه لسه في السنه بقى لها بالظبط 6 شهور فبتشتغل عليها دلوقتي اسمها وسيرو كان ايه؟ سيرو صح؟ ليه بس انتوا عارفين شكل الست ده بالظبط عارفين الستريس بتاع الجولد زي مثلا الحمل والكلام ده كله في ستريس كده بتاع الصيدليات ستريس بتاع السكر محطوطه في اليورين محطوطه في الجلاس يقول لك فيه مثلا سكر عالي ولا سكر قليل ولا ولا هي نفس النظام بالظبط. عملنا بس مش تاجر مطور شويه عن النظام ده اسمها اس اس كي اس لو انها توصل الشركه تكون لا تعمل 98% في الصفر. يعني استخلاصك من كل 100 جمل 98 جمل مصابين بالترايبوسوم في الخط. دي حاجه تعتبر ممتازه نزلت 8%. طب ال 2% الباقيين هم رايحين مصورين تيست جديد تبع الدي ان ايه اسمه سي تي ار لو انت اخدتوه. السي تي ار كان سهل تطبيقه وموجود دلوقتي في كل مكان. بس احنا عندنا في الترايبوسوم كانت مشكله ان انا اقدر اجمع الدي ان ايه بتاع الترايبوسوم البلس. فهم لقوا طريقه جديده دلوقتي بسهوله خالص عن طريق كيس برضه ان انا اعمل دي ان ايه ستاجنت في خط ثلاث دورات من الترايبوسوم وهي لسه في البلس. يعني انا مش محتاج اناقي الترايبوسوم عشان اخد منها الدي ان ايه بتاعها. كان باخد عين الدم واحط شويه كيماويات تطلع لي في الاخر الدي ان ايه بتاع الترانسفورم نفسه وتختار الدي ان ايه بتاع الترانسفورم. وبالتالي سهلت ازاي اعمل الموضوع. يبقى الصوره البدائيه كنت بعمل دبل شويه اتطورت شويه ده في مواد كتير انا اقول لك مش اختصار. طوالت شوية عاملين الكار طوالت شوية هم عاملين SSS سؤال الثالث بيعملوا بيه طيب الثانية هل هينفع في الثانية هياخد عين الدم لا ايه الحالة الوحيدة اللي هاخد بقى عين الدم في الثانية ايه الدم في الأكيوت ستيج بس انما في الشيبس الدم الأكيوت ستيج انما بعد شوية بصفة فورتم في الجلد صح او في الاسبلين والليبر او في الجلد والميبر في الجريد بقى اخذ عينه منين منين اخذ سكين بايوبس صح وبعدين عمر السكين بايوبس عامله كلمة على الشريحة وثبت بس ايه طبعا مبين ده ان انا نشوف فيه الايه مكتوبه امر احنا عاملين طريقه جديده كده انتوا عارفين البكتيريا ان ما بتطلعش فيها كتير في الجو او ما بتلاقيهاش كتير وهم واخدها وتابعها صح؟ بتلاقيها على كلتشر كلتشر ميديش احنا برضه هم عاملين كلتشر للاسبان كلتشر بقوم رايح بقى في السكين بايوبسي ما بشوفش بعيني ده هو من الاكثر السكين او الديب سكين اقوم ماشي عليها او ماشي في الاوضه كده وقوم على الميديا الميديا دي مشهورة قوي اسمها 3N ميديا N N N ميديا دي مشهورة جدا بعد شوية بقوم ماسك في الN ميديا دي بعد ضغط طين وبعد 7-8 ايام اقوم واخد منها وشايف على شريحة انا زرعت ايه مكتوبه هاخد منها ايه بقى ايه مكتوبه برضو ولا برو مكتوبه برو مكتوبه يبقى N N ميديا دي بتشتغل كأنها فيكسو بتشتغل كأنها عرش ماشي يا شباب يلا شكرا